عشقتها وحبيتها وجوات عيني أنا خبيتها مش هم لو تفلتني كل الدنيا المهم مش مسموح ع حيهن ما تروح أنا لاحق يبوك دربك ما هو جربة إلا فوت ع نص الحي وبيت على طوي درب وطاي ما في بي ولا في خيم نعليان حبه خبا هدولك مش مسموح ع حيهن لا تروح أنا لاحق يبوك دربك ما هو دربا مش مسموح ع حيهن ما تروح أهلا حك يبوضوح دربك ما هو دربا أهلا حك يبوضوح